وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ إخواني الكرام، هناك تنبيهان. التنبيه الأول، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء أمرين وهما ضعيفان. الأمر الأول الدماء الكثيرة، والأمر الثاني تغسيل الميت. والصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، والأمر الثاني أنه لا دليل عليه، لا دليل على نقض الوضوء بالدماء. والأمر الثاني تغسيل الميت، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث فيه خلاف، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وعلى فرض صحة الحديث فهو على الاستحباب وليس على الوجوب. والصارف عن الوجوب إلى الاستحباب قول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم وضوء، إنما يكفي أحدكم أن يغسل كفيه. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، نعم، إجماع على الدم المسفوح، إجماع ثابت على الدم المسفوح بأنه نجس وليس ناقض للوضوء. فرق بين النجاسة وناقض للوضوء. يعني لو واحد جعل ثوبه نجاسة يغسله، أو على يده نجاسة يغسلها ويظل على وضوء، لا يؤمر بإعادة الوضوء. التنبيه الثاني، بعض الشباب يسأل يقول: هل سنأخذ إجازة في هذا الكتاب، كتاب منهاج السالكين؟ نعم، من أراد أن يأخذ إجازة فيكتب ورقة ضبط سماع، يكتب ورقة ضبط سماع ويكتب عليها اسمه كاملا، ونأخذها في نهاية العشرة أيام إن شاء الله تعالى، ويأخذ إجازة على حسب ضبط السماع الذي كتبه. فنبدأ إن شاء الله تعالى من أول الأركان القولية من أركان الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول. قوله وقراءة الفاتحة على غير مأموم، الراجح أن المأموم أيضا عليه قراءة الفاتحة، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحتى لو لم يترك الإمام فرصة للقراءة فإنك تقرأ الفاتحة أيضا، وهذا هو قول الإمام البخاري، أظن نبهت عليه أمس، نبهنا عليه. نعم. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا. إذن عندنا الصلاة فيها أركان واجبات وسنن. الأركان لا يجبرها سجود السهو، لا بد أن يأتي به، أما واجبات الصلاة وسننها تجبر بسجود السهو. ومعنى أن الركن لا يجبره سجود السهو، كمن ترك سجدة مثلا أو ركوعا عليه أن يأتي به ويسجد للسهو، من ترك ركوعا سهوا يأتي به ويسجد للسهو، لأنه ركن. أما من ترك واجبا كالتشهد الأوسط واستتم قائما لا يرجع إليه، وليتم صلاته وليسجد للسهو، وسجود السهو يجبره كما في حديث المغيرة وغيره. قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة،

إن كان عن زيادة يسجد بعد السلام لما زاد وصلى خمسا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم بدون تشهد. نعم. ترغيما للشيطان، يعني الشيطان بيوسوس الإنسان صليت أربعة صليت ثلاثة صليت خمسة، فيبني على الأقل ويزود ركعة حتى لا يأتيه الشيطان مرة أخرى. نعم. يعني اللي هو أشك في صلاته يزود ركعة حجة قبل السلام ولا بعد السلام. إذا كان في الصلاة نقص فسجود السهو قبل السلام، وإذا كان في الصلاة زيادة فسجود السهو بعد السلام، وإن كان في الصلاة شك فله حالتان: شك هو صلى ثلاثة ولا ركعتين، له حالتان: إما أن يبني على الأقل أو أن يتحرى، فإن بنى على الأقل سجد قبل السلام، وإن تحرى سجد بعد السلام. واضح؟ قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. نحن لا نريد أن نقف كثيرا، لأن هذه العبادات إحنا بنكرها كر، لأنتوا درستها مئة ألف مرة، لسه قدامنا المعاملات والجنايات والطلاق والحاجات دي، هنقف عند المسائل المهمة، يعني المسائل دي أنتوا عارفينها. قال: يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن. من الأشياء التي أنبه عليها ويسأل عنها الكثير: هل سجود التلاوة يشترط له الوضوء؟ الصحيح أنه لا يشترط له الوضوء، هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. سجود التلاوة هل يشترط له الحجاب للمرأة؟ الجواب: لا يشترط. يعني إحدى الأخوات مثلا تسجد تجلس في بيتها تقرأ القرآن وهي لابسة بنص كم أو متخففة من ثيابها، ثم جاءت سجدة التلاوة تسجد، ولا يشترط أن تلبس لبس الصلاة. نعم. يستحب لك. قال: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه متعمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هناك التفات في الصلاة مكروه، والتفات يبطل الصلاة، ما الفرق بينهما؟ التفات مكروه فقط، والتفات يبطل الصلاة. نعم. أن يستدير إلى غير القبلة، أحسنت. والمكروه الالتفات يمينا وشمالا وأنت تصلي مكروه ولا يبطل الصلاة، مكروه ولا يبطل الصلاة، لكن لو التفت واستدار فجعل ظهره إلى القبلة بطلت الصلاة. قال: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتهما، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدش الرجل ذراعيه في السجود. قال: باب صلاة التطوع. ما معنى افتراش الذراعين في السجود؟ يعني وضع له الذراع كاملا على الأرض منهي عنه، لكن لابد أن ترفع ذراعك عن الأرض وتضع الكف فقط. نعم. قال: باب صلاة التطوع. صلاة الكسوف وآكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلي على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. هذه الصفة الصحيحة أن صلاة الكسوف يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم. قال: صلاة الوتر والوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هنا مسألة يسأل عنها كثير من الشباب بالذات في هذا الوقت، مسألة الزيادة على 8 ركعات. حديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر 3. العلماء قالوا: نعم، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه لم ينهى عن الزيادة، لم يقل لا تزيد، وإنما هذا فعله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، قال العلماء: يجوز الإنسان يصلي 20 ركعة، 40 ركعة، 100 ركعة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. إذن لم يجعل له حدا محددا. فمسألة من يقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة أو نحو ذلك، هذا القول لا دليل عليه. أيضا ما يقال بأن القيام للتهجد جماعة واجتماع الناس للتهجد جماعة في المساجد بدعة، هذا أيضا كلام لا دليل عليه، لأن صلاة التراويح شرعت جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم التراويح 3 أيام ولم يخرج في اليوم الرابع، أو 2 ولم يخرج في الثالث خشية أن تفرض عليه، وما شرع أصله جاز فعله كما هو معروف في القاعدة الأصولية، ما شرع أصله جاز فعله. وعمر بن الخطاب جمعهم على أبي بن كعب كما تعلمون. إذن صلاة التراويح يشرع فيها الجماعة، ووقت صلاة التراويح من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إذن يجوز الناس يصلوا التراويح في أول الليل أو في وسطه أو في آخر. فمسألة أن لو الناس نامت وقاموا يصلوا التراويح تاني أو التهجد مرة أخرى بدعة، هذا الكلام لا دليل عليه بل يخالف الأدلة. لا يجتمع في غير رمضان، لا لم يثبت أن الصحابة كانوا يفعلون في غير رمضان. الأفضل في غير رمضان أن يصلي كل واحد في بيته، إلا إذا كان طلب مع بعض في جامعة في مدينة، في يعني هم أصلا مع بعض فيقوم يصلوا بالليل لا بأس بذلك، لكن يجتمعون من بيوتهم ويأتون إلى المسجد في غير رمضان ليصلوا قيام الليل، فهذا لم يشرع أو لم يثبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جاذبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. اكتب هذه القاعدة: أوقات النهي 5، وقتان مكروهان و3 محرمة، وقتان مكروهان و3 أوقات محرمة. لاحظ الأوقات المحرمة لا يجوز أن تصلي فيها، لا السنة المطلقة ولا ذوات الأسباب، لكن يجوز أن تصلي فيها فقط الفريضة. ثلاثة أوقات محرمة هي وقت شروق الشمس، وقت غروب الشمس، وقت ما تكون الشمس في كبد السماء. وقت الشروق بالضبط أول ما يتضيف القرص للشروق أو يتضيف للغروب، هذا الوقت محرم. وحينما تكون الشمس في كبد السماء يعني قبل الظهر بثلاث دقائق، أو كما يقول حافظ في الفتح فإنه وقت قصير لا يستغرق صلاة ركعتين، حوالي دقيقتين أو ثلاثة قبل الظهر. هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الصلاة إلا من فاتته الفريضة. من فاتته العصر جاز أن يصليها في وقت الغروب، من فاتته الفجر جاز أن يصليها في وقت الشروق. أما الوقتان المكروهان من بعد الفجر إلى شروق الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، هذان الوقتان المكروهان تجوز فيهما صلاة النوافل ذوات الأسباب، وهذا قول الشافعي رحمه الله وهو القول الراجح في المسألة. ذوات الأسباب مثل ماذا؟ سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة التوبة، أي صلاة لها سبب معي. لكن صلاة النفل المطلق قام يصلي ركعتين لله وركعتين لله وركعتين لله، يكره في هذا الوقت النفل المطلق. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. قال: وأقلها إمام ومأمون، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. نعم، كلما كانت الجماعة أكثر كان الأجر أعظم. يعني لو عندك ثلاثة مساجد في البلد، مسجد بيصلي فيه صف 20 واحد، ومسجد بيصلي فيه صفان 40، ومسجد بيصلي فيه 3 صفوف 60، أيهما أفضل؟ 60. لو رحت صليت مع 60 واحد تاخد أجر أعظم من لو صليت مع 20، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وصلاة الرجل مع الثلاثة خير من صلاته مع الرجلين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذه المسألة اختلف العلماء فيها. لو الإمام صلى قاعدا هل يجوز أن يصلي الناس خلفه قياما؟ على 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، لا بد أن يصلي الجميع قعودا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع فجحش جنبه فصلى جالسا، صلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم بيده أن اجلسوا، بعدما انتهى قال هذا الحديث: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يبدو أن الفول عامل عميل والناس بتنام، رغم أن أنا يعني بقترح على إخواننا أن هم يوم يسحرهم جبنة وفول ويوم فول وجبن عشان يغيروا، إنما كل يوم فول وجبن فول وجبن ده ممكن يخلي الناس تنام، فيبقى يوم جبن وفول ويوم فول وجبن. ماشي يا شيخ أيمن؟ إن شاء الله. وإذا صلى قاعدا؟ لا، يعني عندنا مضبوطين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا الحديث هذا أصله، ذا القول الأول. فلا مانع لو واحد كبس عليه النوم عشان سهرانين طول الليل، ربنا يجزيكم خير، يقوم يغسل وشه ويجي مرة واثنين وثلاثة، لا بأس. إذن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول، لابد أن يصلي الجميع جالسا ما دام الإمام يصلي جالسا. القول الثاني، أنه يجوز أن يصلي الإمام جالسا ويصلي الناس خلفه قياما، لأن أبا بكر الصديق في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، صلى أبو بكر خلفه قياما وصلى الناس خلف أبو بكر قياما. والقول الثالث، قول الإمام أحمد جمع بين القولين، قال إذا افتتح الإمام جالسا ثم إذا افتتح قائما ثم جلس جاز لمن خلفه أن يصلوا قياما، وإذا افتتح جالسا لابد للجميع أن يصلي جالسا. الحقيقة الذي تميل إليه النفس والقول الثاني. القول الثاني أن الإمام إذا صلى جالسا أو قائما يجوز لمن خلفه أن يصلوا قياما، وأن حديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى في آخر حياته جالسا وصلى الناس قياما خلفه ولم يأمرهم بالجلوس. وهذا القول أقوى قول فيما أعلم، وأظنه قول الجمهور. نعم. قال: وقال يا أم القوم أقراهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين هذا الحديث؟ أحسنت، كان مريضا، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يجوز المريض أن يصلي على حسب حاله، وهذا الحديث مهم جدا. بعض الناس لما بيروح المستشفى ويعمل عملية جراحية بيترك الصلاة يومين وثلاثة وأربعة، والجماعة اللي حواليه تركينه يقولوا له عذر. لا، ما دام عقله منتبه ليس له عذر. إن لم يستطع أن يستعمل الماء أحضروا له ترابا في إناء ويتيمم، لكن لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، بل المريض في أشد الحاجة إلى الصلاة والتضرع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أن يشفيه الله عز وجل. نعم. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال: صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. إذن كما أنه يجوز للمسافر أن يجمع الصلاة، كذلك يجوز للمريض أن يجمع الصلاة. يعني يجوز للإنسان المريض عند الحاجة أن يجمع الصلاة. إنسان مثلا هيعمل عملية جراحية، ممكن يصلي الظهر ويدخل يعمل عملية، يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم ويعمل عملية جراحية، هيستفيق على المغرب مثلا. أو إنسان يأخذ حقن هتخدره أو تهديه أو مسكنة أو منومة، ممكن يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم ويأخذ هذه الحقن إذا احتاج إليها وهكذا. نعم. قال: صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قال: إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال: نعم، يجوز للخائف أن يصلي وهو ماشي، سواء كان الخوف من عدو أو كان الخوف من أسد أو نحو ذلك، يصلي وهو يمشي، يركع ويمشي ويسجد وهو يمشي، لكن يسجد يجعل السجود أخفض من الركوع، هذه صلاة الخوف. نعم. قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. صلاة الجمعة مهمة جدا، وأنتم تعرفون الحديث: من ترك جمعة اسود ثلث قلبه، من ترك جمعتين اسود ثلث قلبه، ومن ترك ثلاث جمع اسود أو طبع الله على قلبه. وكثير ما يتصل بنا أناس من بلاد أوروبا وغيرها ويقول بأنه لا يستطيع أن يصلي الجمعة، لأن الجمعة عندهم يوم الجمعة ليس إجازة، عندهم السبت والأحد إجازة. وكثير ما يكون المسجد بعيدا عنه جدا، يعني مثلا أقرب مسجد له بينه وبينه 40 كيلو، مثلا زي هو في مشت عباس أقرب مسجد في طنطا مثلا، فيصعب عليه أن يصلي صلوات الخمس، بيصلي مع زوجته أو هو لوحده طول الأسبوع، ويجي يوم الجمعة لكي يحيي قلبه ما يقدرش يأخذ إجازة من العمل فيترك جمعة أو جمعتين، وكل هذا من أجل المال. ينبغي للإنسان إذا كان يسافر أوروبا أو غيرها من البلاد يسأل أولا هل يستطيع أن يقوم شعائر الله ولا لا، مش يعمل زي الرجل اللي راح المطعم هو لا يعرف أصلا يتكلم إنجليزي غير كلمتين ثلاثة، فشاور على الدجاج جابوا له دجاج، فعاوز كمان دجاج، قال له أجين من أبو رجلين، أجين من أبو رجلين، يعني هات له إيه دجاجة تانية. من كثير من هؤلاء القوم يذهبون إلى هذه البلاد لا يفكر أصلا في قضية الصلاة، ولا يفكر الفلوس كام، المرتب كام، 10,000 15 20 بس، أما موضوع الصلاة يصلي ما يصليش مش قضية، المهم لما يروح بلده والسنة الجاية يبقى يصلي. فأنا أقول يا أخواني هذه الأشياء ما فيها بركة، ممكن يجيب أموال كثيرة والعياذ بالله يطلع له ولد فاسد يقضي حياته. واحد بيحدثني عن رجل معاه أموال كثيرة جدا شغال في إحدى دول الخليج، رجل نصراني ليس مسلما، يقول هو وزوجته وأولاده لما يجوا يسافروا كل واحد يسافر في يوم. فاستغربت قلت له كيف يعني، قال هو يسافر في الطيارة وتاني يوم زوجته تسافر وتالت يوم ابنه يسافر أو ابنه وبنته. طيب ليه؟ قال لك لأنه لهم رصيد في البنك، يقول لو إحنا ركبنا كلنا في طيار ووقعت الطيارة مين هيتمتع بالفلوس؟ فلو يخلوهم على 3 مرات عشان لو واحد مات، لو طيارة وقعت تفضل الطيارتين التانيين عشان يتمتعوا بالفلوس. طب ولو 3 طيارات وقعوا واحترقوا؟ فأقول المال يعذب صاحبه، فينبغي للإنسان ألا يكون المال هو همه. إخواني أنا تذكرت بصلاة الجمعة الذين يتصلون بنا، تصل من إيطاليا ومن مش عارف فين وفين والبلاد دي من أجل صلاة الجمعة، لا أقول الجماعة، صلاة الجمعة، يقول تفوتني صلاة الجمعة. طيب مش لو فاتتك مرة لظروف ماشي، لكن تفوتك شهرا كاملا أو شهرين خلص أوراقك وارجع إلى بلدك لكي تصلي الجمعة. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. وحتى اللي بيروح ويصلوا يروح السعودية، يروح من رمضان ويهرب للحج ويدخل البيت ويكفلوا من بره بقفل عشان محدش يشوفهم، عشان يهرب الثلاث شهور دول، وبالليل يضلموا الشبابيك عشان محدش يكتشف ان البيت فيه ناس، ويظل شهرين رمضان وشوال، بعد رمضان بياخد شوال وذي القعدة كاملا، وبداية ذي الحجة يبدأ يطلع، يعني شهرين كاملين لا يصلي جمعة ولا جماعة أو يصلي في البيت. إن هذا كله لا يجوز، العلماء أفتوا بأن هذا لا يجوز، وبرغم ذلك بيكتشفوه لما عملوا كده. في أولاد اسمهم الأولاد الدكرنة، أولاد سود كده يغسلوا السيارات وبتاع في مكة، معروفين ساكنين برا كده في عشة شبوس وبتاع. الشرطة قالت لهم اللي هيجيب لنا واحد هربان له 50 ريال. قالوا ماشي. الأولاد يعملوا إيه؟ البيوت مغلقة، البيت تلاقي فيه 50-60 واحد أو 20 واحد ومغلق برا بالإيه، لو تلاقي القفل برا على الباب، على باب الشقة، يجي صاحب الشقة أو واحد هم متعاونين معاه يجي يفتح من برا ويدخلهم الأكل ويطلع خلاص. فالأولاد عارفين القصص دي، لو حد خبط ينظروا من البتاع ده وما يردوش. فالأولاد الصمر يعملوا إيه؟ ياخد صينية فيها رز وعليها دجاج، دجاجتين أو ثلاثة، ويطلع يطرق يقوم يشوف يقول آه ده واحد جاب لنا إيه أكل، يفتح يعطوهم الأكل ويروح يبلغ ليه الشرطة، ما يلحقوش يبلعوه. وتجي الشرطة تلمه 20-25 واحد وعلى الواحد 50 ريال. نعم. يخطب بهم ويصلي الجمعة. والله إذا كان فقيه زيك كده كويس، بس إذا كان أصيب مشكلة أخرى تانية، وهي مشكلة الهروب إلى الحج. مشكلة الهروب إلى الحج، هل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء يقولون لا يجوز الهروب إلى الحج. ليه؟ لا يجوز أنك تهرب وتروح تحج ليه؟ لأن الحكومة السعودية بتيجي على البقعة، بقعة منى وبقعة عرفة، ويجيبوا خبراء يقولون هذه البقعة مثلا تكفي 3 مليون، لو زادوا عن كده هيقتل بعضهم بعضا من الزحام. فالثلاثة مليون دول يوزعهم على مسلم العالم، يقول لك مثلا على كل مليون 1000، مثلا مصري 70 مليون يدونا 70 ألف، إيران 120 مليون 120 ألف، باكستان 170 مليون يدينا 170 ألف، وانت ماشي كده. فبيهرب من مصر مجموعة ومن باكستان مجموعة ومن تايلاند وهكذا، بيجي طالع كمان مليون على الثلاثة مليون، يبقوا كام؟ 4 مليون. فاجأ الدولة بأن 4 مليون بتحركوا في منى وعرفة، فيقتل بعضهم بعضا من الزحام في عرفات والرمي وكذا، ويكون السبب هو المتخلف. وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الحج واجبا إلا على المستطيع يا جماعة، فمن لمن استطاع إليه سبيل. لكن المشكلة نتلاقي الواحد عنده 4-5 فدادين، ممكن يبيع منهم فدان أو يبيع نص فدان ويحج حج عادي، لكن لا هو عاوز يهرب عشان يعديها ب2003. نعم. يعني تقصد الضرائب تقصد الضرائب يعني اللي بتنزلها الدولة؟ كويس. تمام جميل خلاص وصل السؤال خلاص وصل وصل السؤال جزاك الله خير. الحج دلوقتي مثلا وصل 45,000 هو معوز غير 5,000 يطلع عمر يبقى يجب عليه أن يعمل عمر. تعرف العمر واجبة في العمر مرة كالحج العمر واجبة في العمر مرة كالحج على الراجح من كلام أهل العلم. ما دام الإنسان يستطيع أن يعمل عمرة يروح يعمل عمرة ويرجع. خلي الحج بقى ب50,000 ب60,000 ب100,000 لمن استطاع إليه سبيل. ولا يكلف الله عز وجل الإنسان أن يهرب ويروح والعساكر تجري وراه وتاخده وتحطه في السجن وتطلعه من السجن وتجيبه وتعمله. لم يكلف الله عز وجل الإنسان ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. أما مسألة الضرائب مسألة الضرائب وما الضرائب ديت هبقى أكلم لكم الوزير في المسألة دي ونشوف القصة. بالنسبة ل ده سؤال جميل سؤال جميل. لا مش هاكله طوب ولا حاجة هاكله فول. لا هاكله فول وطعمية الحمد لله. مصر يا جماعة الناس كلها تعيش فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اللي معاه فلوس كتير يعيش بياكل جمبري واللي وسط بياكل بطاطس واللي تحت بياكل فول يعني كله بعيش الحمد لله. لكن ده سؤال راجح سؤال جميل جدا. مين اللي يجب عليه الحج؟ واحد عنده فدانين ونص واحد عنده 3 فدادين واحد عنده فدان ونص هل يجب أن يبيع منه نص فدان ويحج؟ العلماء قالوا إذا كان النصف فدان أو الربع فدان اللي انت هتبيعه هيأثر على الأرض وترجع والباقي لا يكفيك أنت وأولادك تحتاج يبقى لا يجب عليك الحج. لكن لو كان النصف فدان اللي هتبيعه أو الربع فدان اللي هتبيعه لن يؤثر. واحد عنده مثلا عنده 4 فدادين ونص مثلا أو 3 فدادين ونص لو باع النصف فدان وحج به ورجع الثلاث فدادين مثلا هنقول هيكفوه يأكل ويشرب ويعول ولن يحتاج يبقى في الحالة دي يجب عليه. تمام. إذا كان النصف فدان اللي هيبيعه ده هيأثر على الثلاث فدادين ويرجع يبقى الثلاث فدادين هو لا يكفوه هو وأولاده يبقى لا يجب عليه الحج. نعم. قال ومن شرطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهنا نقف فنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه يعني جزء من فقه أو دليل على فقه. يعني خطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصيرة أما التطويل في خطبة الجمعة ينافي هذه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحد الصحابة يحكي لنا يوم ما أسلم جاء من قبيلته وأسلم وجلس فكان يوم جمعة وسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فبيصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول فخطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلات مباركات. خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلات مباركات. ولذلك نحن دائما نقول لإخواننا لا تطيلوا في خطبة الجمعة. ليه؟ في خطبة الجمعة خطبة الجمعة عبادة. يأتيك المريض اللي عنده السكر والرجل اللي مش قادر جاي يصلي مش جاي ياخذ محاضرة جاي يصلي. خفف في الخطبة خفف وصلي وبعد ما تصلي خلاص تريد أن تنصح الناس تعظهم لا بأس، لكن يأتي الرجل وهو في خطبة الجمعة ممنوع أن يمس الحصى، مس الحصى فقد لا، لو واحد قال له السلام عليكم ممنوع يرد عليه، تفضل حبسه بهذه الحبسة ساعة كاملة، إن هذا منافي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، يعني قصر في الخطبة يطول في الركعتين، ركعتين الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بسبح والغشية أو بالجمعة والمنافقون، فتجد يصلي ساعة يخطب ساعة ويجي يصلي إن أعطناك الكوثر والتين والزيتون، يعني يعكس تماما، وهذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويستحب أن يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. يعني قصر الخطبة، يعني خلي الخطبة تلت ساعة، لخلها نصف ساعة، لخلها ساعة لربع. العلماء قاسوها بالحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل، يعني طول صلاة الجمعة ركعتين الجمعة يبقى طوال، والخطبة أقصر من الركعتين، مئنة من فقه، وقصر خطبتي مئنة من فقه. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بإيه؟ سبح والغشي، يبقى تصلي بسبح والغشية ده طويل. الجمعة إذا كانت الصلاة بسبح والغشية هتاخد منك مثلا تلت ساعة، يبقى الخطبة ربع ساعة، يعني الخطبة أقصر من الصلاة. إذا صليت بسورة الجمعة وسورة المنافقون، خلينا مع أطول صلاة، هتاخد منك كم مثلا؟ هتاخد منك وقتا محددا، إذن الخطبة تكون أقصر من الصلاة، هذا هو المقياس. نعم. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. قال باب صلاة العيدين. يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في صلاة الجمعة حتى والإمام يخطب يصلي ركعتين تحية المسجد. طيب لو أنت دخلت والإمام جلس على المنبر والمؤذن يؤذن، تقف تردد الأذان الأول وبعدين تصلي تحية المسجد، ولا تصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن؟ نعم. نعم. يردد الأذان الأول. نعم. يردد الأذان الأول. يصلي الأول. أحسنت. يصلي. ليه يصلي؟ لأنه الآن سيقف الإمام يخطب، فينبغي أن تصلي تحية المسجد قبل أن يقف الإمام. أما ترديد الأذان هذا سنة، لكن في غير الجمعة لو أنت دخلت مثلا في صلاة الظهر أو عصر أو المغرب ردد الأذان ثم صل. نعم. قال باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. ننبه هنا على مسألتين. المسألة الأولى، وانت خارج لصلاة العيد، صلاة العيد صلاة الفطر تفطر على تمرات قبل أن تخرج، حاول تطبق السنة. المسألة الثانية مسألة لبس أحسن الثياب في العيد. بعض الناس يلبس جلابية عادية أو ثوب عادي يصلي به العيد، وبعد ما يرجع من صلاة العيد يلبس أحسن الثياب، وهذا خطأ، بل تلبس أحسن ثيابك وأنت ذاهب إلى صلاة العيد، لأن صلاة العيد هي العيد. نعم. قال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هنا تنبيهان: تنبيه الأول قوله في التكبيرات الزوائد ويرفع يديه مع كل تكبير، يرفع يديه مع كل تكبيرة، الصحيح أنه لا يرفع في تكبيرات العيد، لم يثبت حديث صحيح في الرفع في تكبيرات العيد، يعني كبر الخمس سبع تكبيرات في الأولى والخمسة في الثانية بدون رفع يديه تكبيرات العيد. أما في تكبيرات الجنائز يستحب رفع اليدين، تكبيرات الجنائز يستحب رفع اليدين في الأربع تكبيرات، وذلك لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بالناس فرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر. قال العلماء: ويبعد جدا أن يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا اجتهادا من عندي، لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والأمر الثاني: الصحابة الذين صلوا خلف عبد الله بن عمر لو كان هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنبهوه، فدل ذلك على أنهم أقروه على ذلك. فيستحب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، وإن لم ترفع لا بأس لكن يستحب. التنبيه الثاني قوله عن صلاة العيد: ولا خطبتان كخطبتي الجمعة. الذين قالوا ذلك استدلوا بحديث، حديث جابر الذي رواه ابن ماجه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام. هذا الحديث صريح في الخطبتين، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه راويان ضعيفان: إسماعيل بن مسلم وأبو بحر، كلاهما ضعيف، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، بل قال إنه منكر سندا ومتن. إذن الصحيح في خطبة العيد أنها خطبة واحدة وليست خطبتين، وهذا ما أيده النووي رحمه الله حيث قال: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة، لكن هذا القياس لا دليل عليه، ولذلك ينبغي للإمام أن يخطب خطبة واحدة. قال: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال حديث ياسين نعم ننبه عليه، نقول حديث اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف، رواه النسائي بسند ضعيف، وأعله ابن القطان بالاضطراب، فالحديث ضعيف. اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، سواء كانت القراءة عند خروج الروح أو كانت على القبر فهو ضعيف. نعم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ثم يكبر ويدعو للميت فيقول، أو تحفظ هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا الدعاء تحفظه؟ قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. وفي صحيح مسلم: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقه عذاب القبر. هذه الأدعية مهمة نحفظها، لبعض الناس لما يكبر التكبيرة الثالثة لا يدري ماذا يقول وكيف يدعو للميت فيألف أي دعاء. على كل حال أي دعاء يجوز، لكن الدعاء الوارد أفضل وأولى بلا شك. أما إذا كان الطفل صغير، إذا كان الطفل صغير لم يبلغ، توفي قبل البلوغ، كيف ندعو له؟ يقول: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. هذا الدعاء ليس واردا بالنسبة للصغير، هذا الدعاء ليس واردا، لكن ورد في أحاديث عامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أي دعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، يعني تدعو له أن يكون فرطا لوالديه على الحوض، وتدعو: اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل وارحمهما وتجاوز عنه، يعني تدعو لوالديه لأنه هو صغير مات قبل البلوغ، والراجح في اللي ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. ما هو تجسيس القبر؟ لا، العلو عن الأرض لا، الارتفاع شيء والتجسيس نعم. نعم، الجص يدهم بالجص، وهو الإسمنت أو الجير، منهي عن تجسيس القبر، يعني أن يدهم بالجص وهو الجير أو الإسمنت. نعم. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمع، وقال: زوروا القبور فإنها تذكرة بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. تبع في ذلك شيخ الإسلام، لكن هذا القول ضعيف طبعا. أي قربة يفعلها الإنسان وهدى للميت تصل، يعني يصلى ركعتين للميت تصل، هذا ليس صحيح. الصحيح والذي عليه الأدلة أن الأشياء التي تصل للميت 5 أو 6، 5 أو 6 اللي عليها أدلة: الدعاء، والصدقة، الحج، العمرة، الصيام لمن مات عليه صيام، والسادس الذي زاده العلماء قضاء الدين عن الميت. هذه 6 عليها أدلة من السنة، ما عدا ذلك لا دليل عليه. أدلة الاثنين الأول ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن صدقة جارية دي رقم واحد، ولد صالح يدعو له. خلي بالك من ولد صالح دي، أصلا تفكر عندك عيال كتير ولما تموت هيدعو لك، حتى لو دعو لك لن تستجاب إلا دعوة الولد الإيه؟ الصالح، الولد الصالح. يعني تحرص أن ابنك يصلي ويكون صالحا، ده مهم جدا، حتى إذا مت انتفعت بدعوته. أن بعض الناس يهتم جدا بابنه في الدراسة، عملت يا ابني في الإنجليزي، وعملت في الرياضيات، وعملت في عشان تنجح وتجيب طب وتجيب هندسة، ولا يهتم بالصلاة. يعني مثلا الولد ما جامش في صلاة الفجر، ده بالغ، ده في الثانوية العامة، يقول لك سيب الولد تعبان ولم يقم بصلاة الفجر، لما يقوم يبقى صلاة. لكن يوم الامتحان قوم يا ابن الولد تعبان ما تسيبه، يقول لك هيسقط، قال سيبه زي ما سيبته عن صلاة الفجر، سيبه الولد تعبان، يفضل يطبطب، قوم يا حبيبي، تقوم معلش، طب معلش، طب عشان خاطر، عشان ما ده هتضيع علينا السنة والكلام ده كله. فتنظر إلى حال الوالد مع الصلاة ومع الدراسة، تجد أن أمر الدنيا أهم عنده من أمر الآخرة. هذا كلام ليس صحيح، بل ينبغي أن يكون أمر الآخرة مقدم في قلوبنا على أمر الدنيا. لا مانع أنك تخلي دكتور ومهندس وطبيب وأستاذ في الزراعة وأستاذ في الجامعة، ده شيء طيب، لكن لابد أن يكون أمر الآخرة هو الأصل، هو الأصل والأساس. يعني يصلي أهم حاجة. لو ربيت أنت واحد دكتور وبيشرب مخدرات ولا يصلي، ماذا استفدت منه؟ لا شيء. فنقول يا أخواني: أولا صالح يدعو له، الاثنين الحج والعمرة في الصحيحين، دليلهم في الصحيحين: حج عن أبيك واعتمر، حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أب. الخامس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا لا يصل الصيام إلا لمن مات وعليه صيام، مات وعليه صيام صام عنه وليه، كفر الظهار مثلا، أو صيام شهر متتابعين، أو مات عليه صيام نذر ولم يستطع الوفاء به صام عنه ولي. أما قضاء الدين فالحديث الذي مر معنا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. لو المتوفي كان إيه؟ كان حج قبل كده، لو حج أو اعتمر يعني، ماشي. حتى لو حج 10 مرات واعتمر 10 مرات، وأنا أريد أن أحج عن والدي أو أعتمر عنه، يجوز وله الأجر والثواب، بس بشرط اللي يحج يكون قد حج عن نفسه أولا. نعم. طيب نأخذ الأسئلة، توقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. تفضل. قضية أن لا بد أن تكون الصدقة من مال الميت، هذا ليس صحيح، بل يجوز أن تصدق أنت من مالك، وجاره يجوز أن تصدق من ماله، وصاحبه يجوز أن تصدق من ماله. أما قول لا بد أن تكون الصدقة جارية وخارجة من مال الميت، ليس صحيح. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يؤكد جدا على أن قريب الميت هو اللي يصلي، هذا ليس صحيحا، بل كان يؤتى بالجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فإمام المسجد أحق بالصلاة من قريب الميت، إمام المسجد أحق بالصلاة. لو رحنا في مسجد، في المسجد البحري، يبقى إمام المسجد البحري أحق بالصلاة، المسجد القبلي هو أحق بالصلاة، وهكذا. نعم. لا مش شرط حد من أهل، بس الناس بقى يعني الأيام دي مش عارف تعودوا على العادة دي، لا سيما إذا كان واحد من أهلهم مش عارف يصلي ويطلع يصلي بينا، ممكن مشكلة. نعم. لو وصى الوصي يقدم على الإمام. لو واحد كتب في وصيته أو قال اللي يصلي علي الشيخ فلان أو الإمام فلان أو عمك فلان، الوصي هذا يقدم. نعم. يقول من صلى ركعة وهو فات من خلف الصف لغير عذر على صلاته، وإن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف أعاد صلاته. هذا الكلام فيه تفصيل يا إخوان، مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد خلف الصف. لو واحد جاء خلف الصف وصلى فالعلماء اختلفوا هل صلاته باطلة ولا غير باطلة، على أقوال لأهل العلم، وحتى لا أذكر الأقوال وأتعبكم فيها، الراجح أنه إن صلى منفردا خلف الصف لعذر فصلاته صحيحة. كيف لعذر؟ يعني مثلا جاء لقى الصف ممتلئ تماما فصلى وحده مقتديا بالإمام، صلاته صحيحة لعذر لم يجد شيء. أو في مكان على اليمين ومكان على الشمال، بس المكان اللي على اليمين في مروحة واللي على الشمال في مروحة، وهو إذا صلى الأربع ركعات تحت المروحة يغلب على ظنه أنه سيمرض، فصلى خلف الإمام في مكان مقتديا بالإمام بعيدا عن المراوح، هذا صلى العذر، صلاته صحيحة. لكن من الذي ينطبق عليه الحديث؟ واحد جاء وجد أماكن في الصف يمين وشمال، لكن استكبر يقف بجوار الناس، فوقف الواحد وراء يصلي. ليه؟ أبقى أنا مين عشان أحط رجلي في رجلي فلان ولا أقف فصلى في الخلف كبرا. هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف. نعم، هذا عن سؤال آخر أسئلة. نعم، لا مسألة تجذب واحد معك، يعني حديث هل جذبت رجلا فصليت بجواره، حديث ضعيف. هذا سائل يسأل ويقول ما حكم خلع النعال في المقابر ومن رد على الشبهة وإنه لا يسمع قرع نعالهم؟ يستحب للإنسان يا أخواني ألا يمشي بين المقابر بالنعال، يعني يخلع حذاء إذا مشى حوالين القبور ماشي، لكن وسط القبر يخلع عليه. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يلبس نعلين سبتيتين، فناداه يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، يمشي بين القبور بنعال، فالتفت الرجل فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاهما. النعال السبتية غير النعال الشعرية، النعال الشعرية يعملوا من جلد الحيوان، من جلد البقر مثلا، واتركوها بشعرها. النعال السبتية التي أزيل شعرها زي معظم نعالنا أكرمكم الله كلها نعال سبتية. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يكره أن تمشي بين المقابر بالحذاء إلا لضرورة كوحل وطين ونحو. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون، أجاب عنه الحافظ ابن حجر فقال حينما يدفنون الميت ويمشون ويخرجون من القبور ويلبسون نعالهم فيسمع خفق نعالهم خارج القبور حين يولون، فلا تنافي بين الحديثين. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول من لم يصلي على الجنازة قبل الدفن فهل يجوز أن يصلي عليها أثناء دفنها أم أنه ينتظر بعد الدفن؟ يجوز أن يصلي الإنسان على القبر إن لم يدرك الصلاة على الدفن، يعني إن لم يدرك الصلاة على الميت وجاء متأخر يجوز أن يصلي، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي كانت تقم المسجد صلى على قبرها. هذا سائل يسأل ويقول ما الحكم إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، هل يجوز ترك أحدهما كما في حديث ابن الزبير أم يأتي بهما جميعا وجوبا؟ الراجح في هذه المسألة أن الإمام يصلي العيد والجمعة معا ولا يترك إحداهما، لكن المأموم يرخص له، من صلى العيد يرخص له أن يترك الجمعة ويصلى الظهر، ومن صلى الجمعة يرخص له أن يترك العيد، وهكذا. والأفضل أن يصلي الجمعة والعيد. هذا سائل يسأل ويقول ما هي أصح مسافة في القصر وما المدة التي يجوز القصر فيها، في هل حالة السفر فقط أم بعد الإقامة في المكان المسافر إليه ولو كانت لفترة وجيزة؟ أما مسافة القصر ففيها 20 قولا كما ذكر ابن المنذر ذلك، والذي نختاره أن الإنسان إذا سافر 17 كيلو يجوز له أن يقصر الصلاة، إذا سافر 17 كيلو يجوز له أن يقصر الصلاة. ودليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. 3 فراسخ يعني 9 أميال. أطول مسافة في هذا الحديث الذي رواه مسلم 3 فراسخ، الفرسخ 5.5 كيلو، يبقى 3 فراسخ 16.5 كيلو، بجبر الكسر 17 كيلو. يجوز لو سافرت 17 كيلو إلى كفر الشيخ مثلا يجوز أن تقصر الصلاة. أما بالنسبة لمدة القصر، هل 3 أيام ولو زاد يتم؟ هذا قول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لم يتم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. وقال بعض العلماء 19 يوما وما بعدها يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة في فتح مكة 19 يوما يقصر الصلاة. والراجح أن هذا يرجع إلى العادة والعرف. لو إنسان ذهب إلى بلد معينة يقضي أعمال ويتنقل من فندق إلى فندق، أو ضيف عند ناس، حتى لو ظل 20-30 يوم لا يتم الصلاة، يستحب له أن يقصر. لكن لو ذهب إلى منطقة وبدأ يقيم في هذه المنطقة، يعني استأجر مثلا شقة وحط فيها عزال وجلس ولو 20 يوما، عليه أن يتم من أول يوم. نعم. هذا سؤال يسأل ويقول: ما حكم أن أفطر عند سماع أذان المغرب في المذياع ولم يكن يعلم بفرق التوقيت بين كفر الشيخ والقاهرة؟ ما حكم أن أفطر عند سماع أذان المغرب في المذياع ولم يكن يعلم بفرق التوقيت بين كفر الشيخ والقاهرة؟ إذا أفطر الإنسان على المذياع ولم يعرف، يظن أن المغرب أذن، فصيامه صحيح، لكن عليه أن إن علم أن الأذان لم يؤذن أن يمتنع عن الطعام حتى يؤذن مؤذن بلده. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا تمنع دم الحيض لإتمام صيام شهر رمضان؟ لا بأس بذلك إن كان هذا لا يضر طبيا، تسأل الطبيبة، إذا كان يضرها طبيا فلا ضرر ولا ضرار. هذا سائل يسأل ويقول: إذا قام الإمام لركعة زيادة يعلم المأمومين بزيادتها، فماذا يفعلون سواء كان فرضا أو سنة؟ جزاكم الله خير. يسبح له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل لصلاة الكسوف أو الخسوف خطبة أو دعاء؟ الراجح أن لها خطبة. قال: إذا كلمك أحد المصلين وأنت تخطب فماذا تفعل؟ تشير إليه وتكلمه أن الناس يستمعون، أم ماذا تفعل؟ لا بأس إذا كلمك أحد المصلين وأنت تخطب أن ترد عليه وأن تكلمه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني في صحيح مسلم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الأفضل القراءة من حفظي أم من المصحف؟ من الحفظ طبعا، هذا أفضل بكثير، بل القراءة من المصحف فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيزها لحديث ثوبان وبعضهم لا يجيزها أصلا. نعم. حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بـ3 وأن أوتر قبل أن أنام، ما التوفيق بين هذا الحديث وبين أن تكون صلاة الوتر آخر الصلاة من قيام الليل؟ لا بأس أن يوتر الإنسان قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منه أنه إذا نام لم يستيقظ إلا الفجر، ففي حقه الوتر قبل النوم أفضل. وأنتم تعلمون حديث أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام، وأن عمر كان ينام ثم يستيقظ فيصلي قيام الليل ويوتر، والنبي أقرهما، فكل على حسب حاله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: الدعاء على المقابر هل يكون جماعي أم غير جماعي؟ وهل الجنازة تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ الدعاء على المقابر لا يشرع أن يكون جماعة، بل جماعة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يدعو والناس تؤمن، لم يثبت هذا. أما بالنسبة لتسليم الجنازة فثابت في حديث أنه تسليمة واحدة، وثابت في حديث أنه تسليمتان فكلاهما جائز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز قصر الصلاة للذي يعمل في مكان ويسكن في مكان، ومكان العمل هذا فيه سكن له، وكذلك الطالب المقيم في المدينة الجامعية؟ الطالب المقيم في المدينة الجامعية والموظف الذي له سكن في وظيفته لهم إقامتان، فعليهم أن يتم في كلا الوقتين. هذا سنسأل ويقول: إمام يصلي صلاة الفرض بالمصحف، ما الحكم؟ لا يجوز صلاة الفرض من المصحف. أحسن الله إليكم. رجل أكل وشرب بعد أذان الفجر وهو لا يعلم أن المؤذن أذن للصلاة، لا شيء عليه. ما الحكم في من صلى الوتر 3 ركعات بتشهد واحد؟ يجوز وإن كان الحديث ضعيف. ما هي الصيغة الصحيحة في تكبير العيد، وهل من زاد عليها فقد ابتدع؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا تكبير ابن مسعود وهو أصح ما ورد فيه. أما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذه الزيادات بدعة. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. يا ناس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله متن كتاب منهج السالكين موجود ب4 جنيهات لمن أراد، وجزاكم الله خير.